جزاكم الله خير. تكلمنا عن أسانيد هذه هذا الباب وانتهينا إلى آخر حديث، الحديث الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوات الجامعة العظيمة النافعة. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، وأيضا في بعض الروايات من عين لا تدمع. ثم انتقل المصنف إلى حديث آخر كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله. هذا الإقرار بربوبية الله جل في علاه، وأن المرأة يقر بأن الملك ملك الله جل في علاه، بأن الملك ملك الله جل في علاه، والكون كون الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه هو المتحكم في هذا الكون في دقيقه وجليله وصغيره وكبيره. الربوبية المطلقة لربنا جل في علاه، أمسينا وأمسى الملك لله، وكأنه يقول ما أمسينا إلا بالله، وما ردت إلينا أرواحنا إلا بالله جل في علاه. أمسينا وأمسى الملك لله جل في علاه والحمد لله. هنا فيها لفتة من اللفتات كما قلنا، هو يقر بربوبية الله جل في علاه، وهذه الربوبية هي المستلزمة للإلهية. فكأنه قال من تمام الاستلزام فإني أتيت بالمقصود الأسمى هو إلهية الله جل في علاه، لأن الأصل أمسينا وأمسى الملك لله، الملك هذا من تمام الربوبية الله جل في علاه، فجعل الوسيلة إلى الإلهية كأنها قد تحققت، وأن المقصود الأسمى هو التعبد لله جل في علاه بعد الإقرار بربوبية الله جل في علاه. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. فأحمد الله جل في علاه على أن الملك لله، لا شريك له ولا ند له ولا سمي له سبحانه جل في علاه، لا سيما وأنك تعلم أن الله ضرب لك مثلا يبين لك فضل توحيده وفضل إلهيته سبحانه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالحمد لله على المنة والنعمة بأن الله جل في علاه هو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه جل في علاه، يصمد الخلائق كلهم له في حوائجهم، وأنهم لا يتشردمون ولا يتقطعون، فهم يرضون إلها واحدا، يعبدون إلها واحدا، يسألون إلها واحدا. لا سيما وأنك ترى أهل الكفر من اليمين واليسار وهم يعبدون آلهة يتقطعون أوزاعا، كما قال الله جل في علاه مبينا هؤلاء الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، كما قال الله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. لذلك يبين الله جل في علاه أنك إن وحدت الطريق وحدت العبادة وحدت السؤال كان هذا من اطمئنان القلب ومن الأريح لك ومن الأفضل لك ومن الأعظم أجرا، وأنت أيضا تكون قد عبدت ربك وحده سبحانه جل في علاه، وهذا هو المقصود الأسمى. قال وأمسينا وأمسى الملك لله، والملك لله والحمد لله، الحمد لله على ربوبيته، الحمد لله على عزته، الحمد لله على قوته، الحمد لله على جبروته، الحمد لله أنه إذا أعطى لم يمنع أحد، وإذا منع لا يعطي أحد، وإذا أمات لا يحيي أحد، وإذا أحيا لا يميت أحد، الكون كله بيده، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالمرء يمكن أن يشتهي شيئا فإن أعطاه الأول ومنعه الآخر فإنه لا يصل إلى ما يريد. فأما إن كان إلها واحدا سبحانه جل في علاه والمتحكم في الكون، فإذا قضى قضاء فلا راد لقضائه ولا راد لفضله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال أمسينا أمسى الملك لله والحمد لله. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعدما حمد الله جل في علاه على ربوبيته وأقر بتوحيده، هنا يؤكد على أنه لا معبود بحق إلا الله جل في علاه. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وغلط في ذلك غلطا شديدا المتكلمة عندما قالوا لا إله إلا الله، يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، لا رب إلا الله، وهذا كلام الأشاعرة، وهذا كلام بئيس، هذا كلام لا يفرق بينهم وبين مشرك العرب الذين بين الله جل في علاه أنهم يقرون بربوبية الله وما نازعوا إلا في الإلهية، كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، في الآية الأخرى لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بربوبية الله جل في علاه لكنهم ينازعون في إلهية الله، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهنا يبين يعني في قول السلام لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، أما قولهم لا قادر على الاختراع إلا الله فهذا قول مشرك العرب ولا فرق بينهم وبينهم. لكن الذي يفرق بيننا وبينهم وبين الموحدة وبين هؤلاء هو أننا نقول لا معبود حق إلا الله. وهذا التقدير لازم، لابد أن تقول لا معبود حق، لأن هناك معبودات، المعبودات كثيرة لكنها باطلة، والمعبود الحق هو الله وحده لا شريك له سبحانه وجل في علاه. لا إله إلا الله وحده، هذا حال نصب على الحال، دائما منصوب على الحال، وهي هنا وحده. لا إله إلا الله وحده دلالة واضحة جدا على توحيد الله جل في علاه وإفراد الله جل في علاه بالعبادة، وهذا تأكيد إلى ما نتبناه وندين الله به جل في علاه وهو إفراد الله بالعبادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني لا شريك له في الربوبية، لا شريك له في الأسماء والصفات، لا شريك له في الإلهية. وهنا الأخص في ذلك التأكيد لا شريك له في الإلهية، فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. وهذا نفي كل الشرك عن الله جل في علاه، فلا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا حلف إلا بالله، ولا تصرف عبادة قط إلا لله جل في علاه. فكلما ثبتت العبادة كلما ثبتت بالنص العبادة من الكتاب والسنة أنها عبادة، فالحق كل الحق أنها تصرف لله توحيد، وإن صرفت غير الله فتكون شركا، نعوذ بالله من الشرك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعدما أقر بالتوحيد وأعلن توحيد الله جل في علاه قال له الملك، فالملك لله جل في علاه وحده، كما في الحديث القدسي أنا الملك أنا الجبار أنا الكبير أنا المتعال، يمجد نفسه، فإن الله جل يحب أن يثنى عليه، وإن الله جل في علاه أحب المدح لذلك مدح نفسه سبحانه جل في علاه. له الملك يوم، وفي في في أكثر من آية فإن الله جل يفرد الملك له يوم ينفخ في الصور، وما العلة في ذلك؟ فالملك لله جل في علاه في الدنيا وفي الآخرة، فلما أن الآيات قد جاءت تحصر الملك لله جل في علاه في الآخرة. يقول له الملك يوم ينفخ في الصور، هذا منطوق، هل المفهوم مراد هل ملك لله جل في علاه في الدنيا؟ لا، الملك أيضا لله في الدنيا، لكن ما اللفت في ذلك؟ كما قال الله جل في علاه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هو الآخر بقى القرآن لو حتى لو نشوش عليه يكون في الخارج يكون أفضل. صح. السلام عليكم، أنت تقرأ القرآن شيخ؟ تسمع تقرأ؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إلا أن تكون كالدارقطني. كالدارقطني أنت؟ كالدارقطني. طيب خلاص أنا معك، بس احنا ما نريد نشوش عليك، هذا أهم شيء. بارك الله فيك. ما اسمك؟ عبد الرحمن، الله يحفظك عبد الرحمن. اللفتة فين؟ البركة في المستشفى، بيموت بيموت في حمى بيموت. أنا بسأل بيموت والبقية بيزعوب بيزروب شالوه على الأكتاف. فين صاحب الصوت الثخين؟ فين فين؟ في العمرة. العلم أولى له من العمرة. جيد، نبدأ بالمجموعة ولا ننتقل أحسن؟ طيب صومالي ممتاز. في الدنيا هناك منازعة، في الدنيا من يدعي الربوبية مش يدعي الملك فقط، قال أنا ربكم الأعلى صح، وملك مصر ولي ملك مصر مصر، وهذه الأنهار تجري من إيش؟ من تحتي. فالمنازعة موجودة في الدنيا، لكن في الآخرة أنا الملك أين الملوك، أنا الجبار أين الجبابرة أين الأكاسرة، ما في، ما أحد يتكلم، لا تسمع إلا همسة سبحانه جل في علاه. ذلك يقول الله جل في علاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له الملك وله الحمد، له الحمد كله سبحانه جل في علاه. طبعا قدمنا القاعدة اللغوية مهمة جدا، تقديم ما حق التأخير وتأخير ما حق التقديم يدل على الحصر والقصر. الملك كله لله جل في علاه، بيد الملك كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه جل في علاه. قال له الملك وله الحمد، الحمد هو الثناء الحسن على كمال على جميل الصفات وكمال الذات سبحانه جل في علاه، على صفاته وذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، فإن الله جل وعلا قدير على كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وإذا أراد شيئا كونه سبحانه جل في علاه، فإن الله أمره بين الكاف والنون. قال الله جل وعلا: وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك أنت ترى الله جل وعلا ماذا يقول، يقول أتى أمر الله فلا تسأل. القيامة قامت، انتهى الموضوع، أنت تعيش في الدنيا وتعمل، القيامة قامت، لأن الله جل وعلا قد أراد أن تقوم فستقوم وانتهى الأمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فهذه على قدرة الله وقوة الله جل في علاه. وأيضا في رواية جاءت في حديث آخر رجل يدخل الجنة: أنا على ما أشاء قادر، أنا على أشاء قادر. فالله جل وعلا يقول وهو على كل شيء قدير. هذه بعض العلماء يقولون المسألة على الممكنات لا المستحيلات، يعني هذه المسألة مقيدة بالممكنات لا المستحيلات، لأنه لا تدخل قدرة في مسألة المستحيلات. وإن أراد الله شيئا كونه سبحانه جل في علاه، وله الحمد وله هو على كل شيء قدير. وهذا كما قلنا إقرار بالربوبية والحمد لله على الألوهية، وإقرار بالإلهية والحمد لله على الإلهية. فالحمد موصولا لله جل في علاه على ربوبيته وأسماء الحسنى وصفات العلا، على توحيده سبحانه جل في علاه أنه لم يكن ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة، فإن المرء قد وحد جهته لله وحده لا شريك له. اللهم إني دائما كررنا هذا الباب، أن الأصل فيها يا الله، وحذفت الياء وعود عنها بالميم. اللهم أسألك خير هذه الليلة، أسألك خير هذه الليلة، وخير أخير ما في هذه الليلة توحيد الله جل في علاه والثبات على الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة فامحوها، قل آمنت بالله ثم استقم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فخير هذه الليلة الثبات على الإيمان والثبات على توحيد الله جل في علاه، لا سيما وأن المرء يتقلب تقلبا عاجلا سريعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسي فتن تأتي كقطع الليل المظلم، تأتي تترى تتتابع تتتايع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن تجعل الحليم حيران، يمسي فيها المؤمن كافرا ويمسي فيها المؤمن كافرا ويصبح الكافر مؤمنا، يبيع دينه بعرض من في الأولى، قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. قد قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام خوفا على نفسه من الشرك، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام. فلذلك هو يقول: أسألك خير هذه الليلة، وخير ما في هذه الليلة هو الثبات على الإيمان، الثبات على توحيد الله جل في علاه، الثبات على الإسلام، وبعد ذلك الطاعات. أسألك خير هذه الليلة، وخير هذه الليلة الذكر والطاعة والصيام والصدقة والصلاة، ما أمر الله به، اتيام الواجبات واتباع النوافل بالفرائض، هذه التي يسألها النبي صلى الله عليه وسلم في خير هذه الليلة. أسألك خير هذه الليلة، ومن خيرها أيضا نصرة دين الله جل في علا. أسألك خير هذه الليلة، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وأشر ما في شر هذه الليلة هو الشرك بالله جل في علا. إن قلنا أن أخير شيء هو توحيد الله جل في علا، فأشر وأضر شيء على الإنسان هو الشرك، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن ختم عليه بالأعمال السيئة فهو في النار لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم. وقال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وأعوذ بك من شر هذه الليلة. وشر هذه الليلة كما قلنا الشرك أو المعاصي أو الكبائر التي هي بريد الكفر وبريد الشرك. قال: وشر ما بعدها. فاستعاذ بشر هذه الليلة وشر ما بعدها. طبعا شر ما بعدها لا توجيهان، التوجيه الأول أن يكون قد زل في هذه الليلة، والسيئات تنادي على أخواتها، إذا رأيت رجل على سيئة فاعلم أن له أو عنده لها أخوات، فهو إذا تجرى على سيئة في ليلة فاعلم أن الذي يستقبله أيضا في شر وضر، إلا أن يتوب توبة نصوحا لله جل في علاه، لأنها إذا خبثت نفس المرء، إذا صح التعبير، وكان على معصية، فإن هذه المعاصي تتوالى، ولا يستطيع أن يوقف هذا النزيف بحال من الأحوال إلا بتوبة صادقة، وأن الله تعالى يوفقه ويسدده أن يوفقه ويسدده إلى طاعته وإلى التوبة والأوبة له. قال: وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. وشر ما بعدها كما قلنا أن يلحق بالمرء الشر بما صنع فيها من شر، فينادي بعد ذلك الشر على شر آخر، أو شر ما بعدها من سوء طوية أو خبث نية، أو شر ما بعدها هو الجهل بأن يتوقف عن علم أو يتوقف عن طاعة، فهذا أيضا من الشر، لأن المرء يمكن أن تمل نفسه من الطاعات، إن كان قواما صواما، إن كان متصدقا، يأتي في الليلة التي بعدها يعني يمكن أن ينام عن الطاعة، يمكن أن يبخل عن أن يدفع صدقة لأحد، امرأته مثلا أو أولاده أو نظر لغناه أو خشي الفقر، فإنه يمسك. فالمرء كما قلنا يتقلب، فخشي على نفسه من الليلة التي بعدها بأنه إن كان في طاعة أن تزول هذه الطاعة وأنه لم يشكر هذه النعمة. قال وشر ما بعدها: اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. وقلنا الكسل مذموم عند ربنا جل في علاه، فإن الله يحب عالي الهمة، وذلك ما من آية إلا وهو يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سارعوا سابقوا. كل هذه الآيات تبين بأن المرء عليه أن يسرع إلى الله جل في علاه، لسان حاله دائما يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. لذلك في الحديث الضعيف ومعناه صحيح: العاجز الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يتسارع في الخيرات، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر. طبعا واستعاذ، أنا شرحت ذلك تفصيلا صحيح ولا لا؟ أما سوء الكبر كان يستعيذ من أن يكون عال على الناس، يعني يكون على الناس فيلفظه الآخرين فلا يحتمله أحد. فإن الإنسان إذا نظر في نفسه فوجد الناس ينفرون منه ومن وجوده، فإنه يعني يكون هذا شاقا عليه جدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا أبدا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار ومن عذاب في القبر. أعوذ بك من عذاب في النار ولو كان تصهيرا، ولو كان تطهيرا، فهو يريد أن يدخل الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، باتوا جميعا يدوكون: من هذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لأنهم يتمنون جميعا أن يكونوا كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار. والعذاب في النار لما جاء منكرا فإما بالقليل أو الدقيق أو الجليء أو العظيم، إما أن يكون خلودا فيكون بالشرك، أو يكون قليلا للتصهير وللتطهير، فهو استعاذ بالله جل في علاه من ذلك أو من ذاك. فإن المرء لا يستطيع بحال من الأحوال أن يحتمل عذاب الله جل وعلا، فإن عذاب الله شديد، فإن عقاب الله أليم. النار تأتي يوم القيامة ب70,000 زمام، في كل زمام أو 70 زماما، كل زمام يجر 70,000 ملك، والملك طوله من السماء والأرض، قوة ضارية لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. فما بالكم من هذه النار وقوة هذه النار التي لما سمع الناس رجع عظيمة ورجفة عظيمة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: حجر من حافة جهنم وقع في قعرها الآن بلغ 40 خريفا يسير حتى يصل إلى قعر النار. نعوذ بالله من النار. قال: إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وأنه لما استعاد من النار استعاذ أيضا من الطريق الموصل إلى النار، والطريق الموصل إليها هو القبر، لأن القبر برزخ، لأن القبر برزخ بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة. فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أعسر. ولذلك كانوا يستعيذون بالله من عذاب القبر. ولما دخلت اليهودية تتكلم مع عائشة رضي الله عنها أرضاها، تتكلم عن فتنة القبر فكذبتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقت، إنكم تفتنون في قبوركم. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فهو ثابت كثبوت الجبال الرواسي، بل بعض العلماء يرى أن هذا من التواتر، ومن أنكره فهو مبتدع ضال، وأنكر ذلك المعتزلة، وأنكر ذلك أيضا بعض أهل البدع. ومنهم من قال أن العذاب والنعيم يكون على الروح فقط، والصحيح راجح في عذاب القبر الذي ثبت كما قلنا بالأدلة الكثيرة من القرآن والسنة. من القرآن فقال الله جل وعلا: ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذه إشارات إلى عذاب القبر. أيضا قول الله جل في علاه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، متى وين؟ قال: ويوم تقوم الساعة، يبقى قبل ما تقوم الساعة هم يعرضون على النار غدوا وعشية. وين؟ في البرزخ، في القبر. معروف ولا حديث كثيرة متواترة على عذاب القبر، لكن ابن حزم وأمثال ابن حزم يرون أن العذاب أو النعيم، وهذا طبعا خطأ مبين في عقيدة ابن حزم، وهو مؤاخذات كثيرة على ابن حزم في مسألة العقيدة، لدرجة أن العلماء المتقنين قال: ليت ابن حزم عكس فأصاب. يعني إيش؟ هيموتوا، هيموتونا، همامة الفصل ما تنفعش. عكس فأصاب، ليته قال بالظاهرية في إيش؟ في العقيدة، وقال بالعقل في الفقه. سبحان ربي العظيم، عكس في غير موضعه، فهو تراه في الصفات يؤول الصفات، في اعتزال في الفكر، فيقول العذاب أو النعيم على الروح فقط. والصحيح أن العذاب على معتقد أهل السنة والجماعة الراجح الصحيح أنه على الروح تارة، وعلى البدن تارة، وعلى الروح والبدن تارة، على الروح تارة، والأغلب على الروح. الأغلب على الروح كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعلقون من المرأة تعلق من ثديها عفوا والذين يسبحون في نهر الدماء كل ذلك كان في القبر. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. ففي القبر يكون المرء وحيدا فريدا فلا أنيس له إلا الله جل في علاه. فعليه بالعمل الصالح حتى يأنس بهذا العمل فيأتيه في سورة طيبة فيقول من أنت بالمنظر الطيب والريح الطيب فيقول له أنا عملك الصالح. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وفي الرواية الأخرى قال ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وقلنا خير ما في هذه الليلة وما بعدها هو الثبات على الإيمان مع الطاعات تلو الطاعات فالطاعات ينادي بعضها على بعض. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها كما شرحنا قبل ذلك. وفي الصباح أيضا نقول أصبحنا وأصبح الملك لله جل في علا. فإقرار صباحا وإقرار مساء فأنت تتقلب في نعم الله جل في علا صباحا مساء فعليك الشكران لا الكفران والجحود. نسأل الله جل في علا أن جعلنا من الشاكرين لا من الجاحدين. ثم انتقل المصنف إلى دعاء آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب في رواية هزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. قال لا إله إلا الله هذا أيضا كما قلنا إقرار بربوبية الله جل في علاه هذا تشبع لأن السياق سياق ربوبية السياق هذا سياق ربوبية ومع ذلك هو لما يتكلم يتلفظ بالإلهية. السياق سياق ربوبية من وين؟ وين السياق ربوبية يا أستاذ مال؟ النصر وهزيمة الأعداء والتوفيق والتسديد ورفعة المؤمنين على الكافرين كل ذلك من أبواب الربوبية. فقال الله قال السلام لا إله إلا الله تشبع هنا كأنه بلغ من الإقرار بالربوبية إلى المستلزم الاستلزام الإلهية. قال الله جل في علاه يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبدوا ربكم لأنه الذي خلقكم وإذا نعبد ربكم لأنه الذي نصركم. فكان يقول أقر الآن النصر من عندك وحدك فإني أعبدك وحدك وأصرف العبادة لك وحدك فهذا استلزام تشبع. قال لا إله إلا الله وحده أعز جنده وهذا ونصر عبده وهذا من الله جل في علاه حق عليه هذا من الله جل في علاه حق عليه. ولا نقول مثل ما قالت المعتزلة هذا حق فرض واجب على الله جل في علاه. من الذي يملك أن يفرض على الله شيئا؟ من الذي يملك أن يوجب على الله شيئا؟ نعوذ بالله لا جابر الله من شيء. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول والخطأ البين في دعاء كما بين المسلم في دعاء المرء أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت. قال لا يقول أن أحدكم اغفر لي إن شئت وليعزم المسألة فإنه لا مكره الله جل في علاه في شيء. لا أحد يكره الله جل في علاه على شيء إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وإذا قضى قضاء فلا رد لقضائه بحال من الأحوال ولا رد لفضله سبحانه جل في علاه. لذلك يقول ونصر عبده وحده سبحانه جل في علاه فهذا حق عليه تفضلا وتكرما وجودا ولطفا منه سبحانه جل في علاه العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما كان رضيفا له وقال أتدري ما حق الله العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يفردوه بالعبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله حقا قد أوجب على نفسه تفضلا وكرما وجودا ولطفا ورأفة ورحمة. فقال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق الذي فرضه الله على نفسه كما فرض على نفسه أيضا وقال رحمتي سبقت غضبي من جوده وكرمه جل في علاه. قال الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا من الله جل في علاه من الفضل والرحمة وهذه تستلزم الشكر وتستلزم الانقطاع والتبتل لله جل في علاه شكرانا لربنا جل في علاه فهو الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين. إذن فليستبشر كل مؤمن أنه لن ينهزم بحال من الأحوال وإن كانت الأيام كما وصفها الله جل في علاه أنها دول وهذه الدول ليميز الله الخبيث من الطيب لكن العاقبة لا تكون إلا للمتقين كما قال الله مصبرا نبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر إن العاقبة للمتقين لا تكون إلا لذلك والنصر لا تكون إلا لذلك. لذلك قال مسلم مبشرا أهل الإسلام في القديم وفي الحديث في الرعيل الأول وحتى في الذين يأتون في مؤخرة الزمان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على بأن النصر لهذا الدين لابد أن يكون وأن هذا الدين راياته تكون شامخة عزيزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي لا يدرى الخير فيها أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. إذن الله جل وعلا هو الذي ينصر عبده، فإن كان النصر من عند الله جل في علاه فهذا يستلزم أن لا نتزلل إلا لله، أن لا نطلب النصر إلا من الله، لا نطلب النصر من غرب ولا شرق ولا شمال ولا جنوب، بل ما نطلبه إلا من الله جل في علاه، فهو القوي القادر. فإن فعلنا ذلك ربحنا الدنيا والآخرة، وإن لم نفعل ذلك خسرنا الدنيا والآخرة. ولا نصر ولا يستلذ أحد بالنصر إلا من عند الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه وما النصر إلا من عند الله. وهذه في سورة الأنفال. وسورة آل عمران ترى أنه ختم الآية باسمين عظيمين، هما إن الله عزيز حكيم، عزيز سبحانه وجل في علاه، عز فامتنع، عز وهو قادر فانتصر، عز سبحانه وجل في علاه وهو حكيم، يضع الشيء في موضعه، يجعل النصر للموحدين لا للكافرين، كما قال عمر الخطاب نحن نقاتل القوم بالطاعة وبالإيمان لا نقاتلهم بعدة ولا بعتات. قال لا إله إلا الله وحده أعز جنده، وهذا العزة هذه لله ولرسول المؤمنين، فلا عزة إلا للذل في الذل لله جل في علاه، كما قال عمر الخطاب لا أبي عبيد بن الجراح قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الذل كل الذل أن نرتمي في أحضان الكافرين، والعز كل العز أن نكون بالموالاة مع المؤمنين ومع رب المؤمنين سبحانه وجل في علاه. قال الله منكرا على المنافقين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فالعزة لله وللرسول وللمؤمنين كما بيّن الله تعالى في غير ما آية في كتابه. قال وأعز جنده، وعز الجند هنا كما قلنا عز القلب، العز هنا عز القلب، أن تستغني بربك عن كل أحد، وأن تعز بالطاعة، وأن تكون ذليلا لله جل في علاه، شامقا عزيزا ترفع راية التوحيد سبحانه، توحيد الله سبحانه جل في علاه. أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهذه أيضا فيها آية من الآيات ومعجزة من المعجزات. قد اتفقت كلمة الكفر على استباحة بيضة المسلمين، ولا غر ولا عجب أن يردهم الله جل في علاه خاسئين خاسرين سبحانه جل في علاه. فلما التفوا وأحاطوا بالمدينة حاطت السوار بالمعصم وأرادوا استباحة بيضة المسلمين، رفع المسلم يديه ورفع المؤمنون أيديهم لله جل في علاه متضرعين، وقد ارتجفت قلوبهم وتزلزلت، لكنهم صبروا واحتسبوا، لكنهم صدقوا الله فصدقهم الله جل في علاه، كما وصفهم في كتابه العزيز إذ جاءكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال الله جل وعلا المؤمنين بعد هذه الزلزلة العظيمة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فكان النصر المبين. قال وأورثكم أرضهم وأرضا لم تطؤوها، فإن الله جل في علاه نصرهم وانتصر عليهم سبحانه جل في علاه برجل واحد، والذي جاء فألب الكلام على اليهود الذين خانوا العهود، وما خانوا إلا لحكمة عظيم، هم خانوا وانخرمت العهود والمواثيق عندهم، وهذا دأبهم وهذا حالهم بأنهم دايما على خيانة عظيمة وعلى نفاق عظيم، وكانت الخيانة هذه من أعظم المصالح للمسلمين. فهم لما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر في, في, في, في, في, في أهل المدينة ماذا سيفعلون، أحاط الكفار بهم أحاطة السوار بالمعصر، وجاء الذين في الداخل عندهم من بني قريظة ومن غيرهم من اليهود قد خانوا العهد والمواثيق، فإذا العدو أمامهم والعدو بينهم ومن وراء ظهورهم ماذا يفعلون. فقال تتنازلون عن شطر تمر المدينة لهم، يعني حتى نتألف الناس فلا يكون الأمر على ما هو فيه من الخسارة. فانظر ماذا قال سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن فرحا بقدومه، والله هو الذي وافق ما أراد النبي، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف قلب الأنصار وأن ينظر ما فيهم من الفزع والهلع، فإنهم قد أمنوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكونوا نصرة له، لا أن يحاربوا الدنيا بأسرها وتتكلب الدنيا بأسرها عليهم. فقال وفي في المدينة لا في خارج المدينة. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه والله ما أملوا ذلك ونحن على الكفر، أبعدما أعزنا الله جل في علاه بهذا الدين؟ لا والله ولا تمرة واحدة. قال إذن هو الحق، فاستعان بالله عليهم، فإن الله جل في علاه بعدما نصره على شتات الكلمة بين أهل الكفر ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فإن جبريل لما خلع سلم الأمة وقال أخلعت لأمة الحرب؟ لا والله ما خلعنا ذلك دروعنا. فقال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة، حتى مكنهم الله فيهم، ومكن الله سعد بن معاذ لما طعن فأكحله، وقال اللهم إن أبقيت قريشا تحارب النبي صلى الله عليه وسلم فأبقيني لها، وإن قد قضيت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فأمتني فاجعل هذه أو جعل نهايتي في ذلك، ولا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. فاستجاب الله، وكم من ولي قد أقسم على الله فأبره، كما قال أنس بن نضر وأكثر الأنصار كذلك، البراء بن مالك كان ممن يقسم على الله فيبره الله جل في علاه، كما في اليمامة استعصت عليهم فقام البراء فقالوا ادعوا الله لنا، يعني أنت مستجاب الدعوة ادعوا الله لنا، فرفع يديه وقال اللهم ولنا ظهورهم وانصرنا عليهم واجعلني أول شهيد، فجعل الله أول شهيد. هؤلاء قوم صدقوا الله ما عادوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فلما صدقوا الله صدقهم الله جل في علاه، كانوا رجالا حقا فملكوا الدنيا بأسرها ونشروا دين الله جل في علاه، فما بالنا لا نستطيع أن ننشر حرفا واحدا من دين الله جل في علاه ونحن في نزاع وفي تخالف وفي تشرذم وفي بدعة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه. والله تغيرت القلوب، وما في القلوب من نصرة الدين بحال من الأحوال، ولو كان الصدق في قلوبنا لنصرة الدين لأتلفنا ولا توحدنا، ولكن الله جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الغرض المقصود فإنه أقسم على الله جل في علاه فاتخذ له شهيدا. وأنس بن النضر عندما جاء يقول أتكسر سن الرباعية الربيع؟ لا والله يا رسول الله، سن الربيع لا تكسر من أجل الجارية. فقال له يا أنس كتاب الله القصاص، فقال والله لا تكسر يا رسول الله، ليست معارضة ولكن حسن ظن بالله جل في علاه، فأبر الله قسمه. فارتضى الناس بإيش؟ بالدية. ارتضى الناس بالدية. فكذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم قال سعد بن معاذ فقال اللهم لا تمدني حتى تقر عيني ببني قريظة، فحكمهم الله فيه حتى قالوا ننزل على حكم سعد. فجاء سعد فنظر السلام إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. قال عمر وسيدهم، والحق أنه سيد الجميع سعد بن معاذ، هذا مات على 30 سنة، يعني احنا الآن يعني قربنا أن يهيل علينا التراب ولم نفعل شيئا لدين الله جل في علاه. على 30 سنة يموت سعد بن معاذ، على 30 سنة، ونصر الله به الأمة بأسرها، له منا في أكتافنا وفي أعناقنا إلى يوم الدين، نشر الله به الدين ورفع به راية الدين وهو ابن 30. معاذ بن جبل يموت قبل ذلك وهو ابن 20 سنة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه يتقدم الناس برمية حجر، قال يتقدم العلماء يوم القيامة برمية حجر. هؤلاء صدقوا الله فصدقهم الله جل في علاه. فالغرض المقصود كانت النصرة عظيمة، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ثم فتح الله اليهود وكانت الغنيمة عظيمة. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه أترضون حكمي؟ قالوا نعم. فقال أرى أن تقتل المقاتلة وأن تسبي الزرار والنساء. فنظروا إليه وهو ما جاءهم إلا بالذبح، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. ولذلك قال الله جل وعلا ونصر عبده، وهذا من باب الشكر، ومن باب الشكر أن تذكر نعمة الله عليك، وهذا الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بالتحديث بالنعمة هذا من باب الشكر، لأن الله جل وعلا قال إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. هذا تحديث، أن تحدث بنعمة الله جل في علاه، أن تحدث بلسان الحال وبلسان المقال. ولما أنا يقولون شكر النعمة بالتحديث بها، لأن هذا من باب العمل أيضا، أعمله آل داود شكرا. والتحديث بالنعمة يكون بلسان القال وبلسان الحال، بلسان الحال أن تطبق عمليا تستخدم هذه النعمة فيما يرضي الله جل في علاه كما سيأتي، وبلسان المقال تتكلم إقرارا بالقلب وتصديقا باللسان، وما بي من نعمة إلا من الله جل في علاه كما قال الله جل وعلا فمن وجد الخير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكر ربه جل في علاه تحديثا بنعمه، وهو يقول ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده، انظر كيف ردهم من غير سلاح ومن غير مقاتلة، فإن الله جل وعلا ردهم جميعا، ثم بعد ذلك أورثهم أرضهم أرضا لم يطؤوها بفضل منه ونعمة سبحانه جل في علاه، وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. فلا شيء بعده، إما أن تقول فلا شيء هنا تسمية لله جل في علاه وأن الله اسمه شيء، وهذا الذي قال الإمام البيهقي وعضد ذلك بقول الله جل في علاه قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. وهذا خطأ بين، ليس هذا اسما بل هذا من الخبر، والخبر قد يكون حسنا ولا ينزل عن درجة الحسن، قد يكون حسنا قد يكون أحسن وقد لا يكون لا حسنا ولا سيئا، فمن باب الإخبار فقط على الوجود، فهذا من باب الخبر من باب الأخبار يخبر عن الله جل في علاه فلا شيء بعده. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله جل في علاه. في رواية قال شخص روى في بعض السنن جاءت شخص وهذا أيضا من باب الإخبار ليس من باب التسمية ولا من باب الصفات. فهنا فلا شيء، هذه كما قلنا من باب الإخبار لا من باب التسمية، فلا شيء بعده. إما أن تقول لا شيء بعده على أساس أن هذا موافق لقول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الآخر لا شيء بعده. كل شيء قال الله جل في علاه كل شيء هالك إلا وجهه، وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والمعنى الأخص هنا فلا نصر بعد نصر الله جل في علاه، المعنى هنا فلا شيء بعد يعني لا نصر بعد نصر الله جل في علاه، فهو الذي ينصر عباده جل في علاه، فإن نصرهم فهم المنصورون، وإن لم ينصروا الله جل في علاه فلا هزيمة الهزيمة، ولا أحد يستطيع أن يرفع عنهم الهزيمة إلا الله جل في علاه. فكأنه يقول النصر كل النصر لا يكون إلا من عند الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا وما النصر إلا من عند الله، وما وإلا نفي وإثبات دلالة على الحصر والقصر، لا نصر إلا بالله جل في علاه. إذن فليمتلئ قلبك يقينا بالله جل في علاه وتوكلا عليه، واعلم أن الله جل في علاه نصرك، فلا يمكن لأحد أن يقلب هذا النصر إلى هزيمة. وإن كان الله جل قد وكلك لنفسك وكلك إلى خسران وإلى بوار والعار والشنار في الدنيا وفي الآخرة، ثم بعد ذلك تلقى في النار نعوذ بالله من الخزلان. قال الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. سبحانه جل في علاه، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعني يتعلم مثل هذه الأذكار العظيمة، وأن يعني يذكرها بقلب حاضر، فإن هذا سبب للنجاة، فإن هذا يكون سببا عظيما لنجاة المرء من المهالك. ثم انتقل المصنف إلى حديث آخر ودعاء آخر عن علي بن أبي طالب، والعجيب أن هذا الدعاء جاء عن علي بن أبي طالب أنه قد وقع في مهلكة عظيمة، مسألة الجمل وصفين ومسألة الفتنة التي أتت تترى بعد مقتل عثمان بن عفان. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا من المعجزات، إن أردت أن ترى مصاف المعجزات فهذه أيضا من المعجزات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في معجزة مع عثمان ومعجزة مع علي بن أبي طالب. المعجزة مع عثمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عثمان فساره، حتى عائشة رضي الله عنها قالت فساره، فعلمنا كيف ساره وسلم وبما ساره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. وفي الرواية الأخرى في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي موسى فبشره بإيش، قال عثمان يستأذن، قال فبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان. فهذه معجزة من المعجزات بالإنباء بالغيوب، وأيضا من المعجزة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. بعضهم يقول منها أيضا ابتدأت هذه في صلح الحديبية، لأن في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو رضي الله عنه أرضاه حال كفره قال لما كتب علي بن أبي طالب من محمد رسول الله، قال من أنت لست برسول الله، لو كنت رسولا لله جل في علاه حقا ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال علي بن أبي طالب والله لا أمحوه، فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم أشار له أنه سيبتلى بما ابتلى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجبروه حقنا للدماء أن يقول من علي ابن أبي طالب ما قال علي ابن أمير المؤمنين، قال لو كنت أمير المؤمنين ما قتلناك ما خرجنا عليك، فأبى عليه ذلك. فكانت هذه من الغيوب التي ينبي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال في الدعاء قل يا علي، خاصة علي، وهي ليس خاصة بعلي، لأن أي حكم الأحكام هي قاعدة فقهية طويلة جدا عريضة مهمة جدا، الأحكام الفقهية لا تدور على عين، الأحكام لا تنزل على العيان ولكن تنزل على إيش، على العموم، ليست خصوصا بحال من الأحوال. قال قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني كما قلنا هنا اهدني اهدي، هذا يقصد بها هداية البيان وهداية إيش، وهداية هداية البيان والدلالة وهداية التوفيق والتسديد، توفيق القلوب، وبهما تكون فين صبي الشيخة؟ وهيبة صبي الشيخة الآن، عشان خطأ الكلمة الأخرى من الناس ممكن تفهمها غلط، في عالم وفي عالمة، فاحنا قلنا لا يبقى شيخ وشيخ، صبي الشيخ الله كلمة تقول له يأتينا غدا بوردة حمراء نشتمها، تفضل أجب. هداية تقول إلى هداية عظمى، خلاص أنت يعني متبرع، ها ايش الهدايه العظمى؟ هي هدايه الهدايه الى الى الى بيتي في الجنه، وهدوا الى نعم هدايه البيان والدلاله، وهدايه البيان والدلاله هي مفتاح هدايه التوفيق والتسديد، وهدايه البيان والدلاله اذا اجتمعت مع هدايه التوفيق والتسديد تقول الى هدايه ايش، وادخلهم الجنه عرفها له. قال الله جل في علاه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل عملهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف له لدى العظيمة ذات الآخرة، وهو أن يهتدي المرء إلى مكانه في الجنة أعظم ما كان يهتدي إلى بيته في الدنيا. قال اللهم اهدني، يقصد ذلك هداية البيان والدلالة، وهذه أيضا فيها دلالة على إيش؟ على الدعاء بالعلم، لأن الهداية تتضمن العلم، لأنه لا هداية إلا بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا بد من العلم، فاهدني هداية البيان والدلالة لا تكون إلا بالعلم. لذلك الله جل وعلا ما أمره أن يكرر دعاء قط في كتابه إلا العلم، قال وقل رب زدني علما. لذلك ابن مسعود كان إذا قرأ بسورة طه ووقف في قيام الليل إلى هذه الآية رب زدني علما، قام طويلا وكرر دعاء وقال رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، لأن الإنسان لا ينجو إلا بالعلم. اللهم اهدني هداية البيان والدلالة، وهي في تتضمن العلم وأيضا التوفيق والتزيد، وهي هداية القلوب. فالقلب ملك، فإن أعيا الملك فإن الجوارح تسقط، وإن كان الملك بصحة جيدة تكون الجوارح كذلك. قال اللهم اهدني وسددني، تسددني، لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى النهاية في هذا الباب، لا يصل إلى ما يحبه الله جل في علاه، أو قل لن يتعبد الله حق بما يستحقه الله جل في علاه، ولن يثني على الله بما يستحقه الله جل في علاه، لن يبلغ أحد مقدار ذلك، لأنكم لا تعلمون قدر الله جل في علاه، ولا عظيم قدر الله جل في علاه، ولا عظيم شأن الله جل في علاه، لكننا نسدد ونقارب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، أو لن يدخل الجنة أحدكم بعمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله برحمته. لذلك قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. فالتسديد هو من تسديد السهم، فعن تسديد السهم ممكن أنت تضرب العشرة ما تصل بالعشرة، لكن ممكن تصل بالسبعة بالثمانية بالتسعة على قدر الاجتهاد. فلذلك قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. قال وسددني، وسددني، ثم قال اذكر بالهدى هدايتك الطريق، وهذه فيها دلالة كما قلنا، هداية الطريق وهداية القلوب، هداية الطريق بالبيان والدلالة، لأنك لا يمكن أن يستنير لك الطريق إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك بعدما أن تعلم أن لا إله إلا الله. فالطريق وعر وشاق، لكنه يكون قصيرا لك إن استنرت بالعلم عندما السير فيه. ومن سار على درب الصالحين وصل، لا محالة وإن كان بطيئا، كما قال الحسن البصري من سار على الدرب وصل. كنت بطيئا، كنت نملا، كنت كما كنت، لكنك إذا سرت على الدرب تصل، لأنك تصل إلى نهاية الطريق الذي فيه نهاية الأمان ومنتهى الأمال. قال واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. ثم قال قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، كما في الحديث الذي شرحناه قبل ذلك. هذا بالنسبة لهذا الباب، قبل أن ندخل على الباب الذي بعده، وإن كان الوقت يسمح بذلك يمكن أن نأخذ بعض الفوائد المستنبطة في هذا الحديث. الفائدة الأولى الأحكام على العموم لا على الخصوص، وهذه تستخرجها من قول النبي صلى الله عليه وسلم قل لعلي، قل اللهم اهدني وسددني، هو دعاء خاص بعلي لكنه عام للأمة، وهذا دلالة واضحة جدا، لأننا كما قلنا الأحكام لا تنزل على الخصوص بل على العموم. قال الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله إيش لكم تحلة. فإذا الأحكام على العموم لا على الخصوص. من هذه الفوائد أيضا الإقرار بربوبية الله جل في علاه يستلزم إفراد الله بالعباد، لا إله إلا وحده ونصر عبده أعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. الفائدة الثالثة أفضل التوسل، التوسل بتوحيد الله جل في علاه. أنت ترى الأحاديث التي مرت علينا، النبي صلى الله عليه وسلم ما توسل إلا بالتوحيد، يقول أمسينا وسلم كله ولا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله والشيء القدير. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتوسل بالتوحيد، لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. فهنا أعظم التوسل التوسل بالتوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أعظم الدعاء قال أعظم الدعاء دعاء أخي يونس عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا في يوم هذا اليوم المهيب الذي يدنو الله جل في علاه من عباده ويباهي به من ملائكة الشعص الغب يوم عرفة، كان أعظم التوسل التوسل بالتوحيد. قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في هذا اليوم، في هذا اليوم العظيم، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قدير. من الفوائد أيضا فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن نوفل لما سأل عائشة عما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، أو من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وهذه تدل على تطبيق عائشة لقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. ولذلك كان علماؤنا يقولون فضل عائشة ظهر في نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الذي في ميزانيها يتقدم على خديجة، فخديجة كانت أنفع للإنسان في مكة للأمومة والحنو عليه والوقوف بجانبه والثبات والسداد عند الوحي، لأن اللأواء كانت شديدة وقد رموه جميعا بسهم واحد، فكانت تقف معه كالجبل الشامخ. وبعد ذلك لما انتقل إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية احتاج المسلمين إلى نشر كلام النبي وسلم وفعل النبي وسلم، فكان ذلك على أكتاف عائشة رضي الله عنها. لذلك العلماء الذين قالوا بالتفضيل بعضهم قال نفضل خديجة في مكة، يعني كان القول متوسط، بعضهم قدم خديجة مطلقا وبعضهم قدم عائشة مطلقا، لأن عائشة قال فيها النبي وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، لأنه قال بأن خير النساء خديجة، خير النساء فاطمة، أو قال خير النساء مريم وأيضا آسيا، ثم قال وفضل عائشة على الطعام كفضل الثريد، فضل عائشة كفضل الثريد على الطعام، والثريد هو سيد الطعام، كأنه ذكر الفضليات وذكر سيدة الفضليات على من؟ عائشة. فمنهم من قدم عائشة ومنهم من قال المسألة على التوسط، وهذا راجح الصحيح. قال خديجة أفضل في مكة لأن السلام كان يحتاج إليها جدا في مكة، فكانت نعمة ما وقفت بجانبه، وعائشة كانت أفضل في المدينة أن نشر الدين لله في علاه، حتى أنهم لما كانوا يختصمون يرجعون إليها فتقول على الخبير سقطت، فتفصل النزاع بينهم. الفائدة التي تليها الرد على المعتزلة بل والرد على المعتزلة القدرية بل والرد على القدرية الجبرية. منها أولا لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وعليك أنبت وبك خصمت، وقال الله من يعوذ بعزتك لا إله أنت أن تضلني، أنت الحي الذي يموت، أنت تضلني رد على المعتزلة القدرية، وقال إليك أنبت بك خصمت عليك توكلت، هذا من فعله فنسب الفعل له، فهذا رد على القدرية الجبرية. فإذا التي تليها فضل التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، من وين هذا نأخذه؟ فإذا من وين نأخذ هذه؟ صومالي، فضل التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه، وقلنا المعنى فيها ايش؟ ان يسمع فينشر، ان يسمع فيبلغ، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. الفائدة الأخيرة الأصل ان يؤاخذ المخطئ والهازل كما المتعمد والجد، لقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. هذا يحتج به من قال في قول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن إيش جد، من الطلاق والعتاق وإيش والنكاح. قالوا بعيدا لا تشوشوا علينا وتقولوا الحديث ضعيف، يعني واحد دخل امرأتي يبتسم إليها وأعطاها هدية جميلة جدا وهو يريد أن يتغزل في عينها، فقال ما رأيت رموشا مثل هذه الرموش، ما رأيت عينا مثل هذه العين، وهذا الشعر الجميل، أنت طالق حبيبتي، فهو وقال حتى أنا بمزح معها على أساس الندرة، لأن أنا لما بمزح بأتي بالنوادر، بأتي بشيء لم يأتي به الأوائل، فمزح يعني هذا المزح على خلاف المعتاد. فيقولون العلماء الجمهور يقولون طلاقه يقع في ذلك، مع أنه لم ينتوي، هو لم ينتوي، لكن هنا غلبوا الظاهر على الباطن. الظاهر أنه تلفظ بإيش؟ بالطلاق. قالوا طب الله إذا كان الرجل قال لها أنت طالق وهو لا يريد الطلاق، كما قال لها وهي تقول له المرأة في زمن عمر قالت له والله لأرض حتى تتغزل فيه، قال أنت قمر أنت شمس أنت حبيبتي أنت غزال، قالت لا حتى تقول أنت خلية طالق، فقال أنت أنت خلية طالق، ضحكت عليه وقال أنت طالق، أهو طالق لفظ صريح أقول الآن، والعلماء قاطبة يقولون نأخذ بالظاهر دون الباطن. فلما قص على عمر بن الخطاب القصة ضربه أخذ الدر وقال أعلوها بهذه الدر، اضرب رأسها ارجع إلى امرأتي، ولم يعتد بالطلاق مع أنه قال لها أنت طالق. ليش؟ لأنه لم ينتوي. تمشي الفرق بينه وبين الهازل، الهازل قصد اللفظ، أما هذا لم يقصد إيش؟ لم يقصد اللفظ، فكر أنت خليها طالق يعني أنت إيه؟ أنت شمس الشموس، ضحكت عليه فهو لم يقصده، لكن لما يقول لها أنت طالق مازحا هو قصد اللفظ، فلما قصد اللفظ عملناه به. فلذلك من مزح مع امرأتي أو كان هازلا فطلقها فهي طالق. والأمر ده منتشر جدا بين العوام في مسألة الصغار، أنه يشوف بنت صغيرة فيقول لرجل زيد صاحب عمرو فيراها جميلة يقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ربنا جعلها ذخرا لك، البنت هذه لو كبيرة والله لا تزوجتها، قال والله لا أمنعها عنك هي امرأتك، قال قبلت، الزواج وقع وممكن يأخذها ويمشي بعد كده لو في اثنين شهود وانتهى الموضوع، الزواج وقع والمهر يكون بينهما. فهذا كما قلنا الهزل في هذا الباب يعني فيه ما فيه من الخطورة العظيمة، والعلماء يقولون الأصل في ذلك قال وهزلي وهزلي بأن تغفر لي هزلي، فلما قالوا أن تغفر لي هزلي دلالة واضحة جدا على أنه يؤاخذ بالهزل.